干嘛？ الاوبجكت بتاع المحاضره طبعا المفروض ان انتوا لما تخلصوا المحاضره مذاكره تعدوا على الاوبجكت دي تشوفوا هل انتوا تعرفوا الكلام ده كله. لو تعرفوه يبقى كده كويس. في حاجه حاسين ان انتوا مش عارفينها تبداوا ايه دلوقتي؟ الدنشر لاين ماتيريال هي عباره عن ماتيريال انا بستخدمها على اساس انها تعمل لي تو امبروف الدنشر فيت. يعني لان الدنشر ده احيانا بيجي لي العيان يقول لي الطقم واسع الفيتنج دنشر. الفيتنج يعني واسع عليه مش مظبوط ده بيلقه فوق. طيب هو عشان ايه الفيتنج ده دايما هيبقى فيه مشكله فيه هيعمل ايه تروما للتيشوز اللي موجوده خلاص. فانا المفروض لازم اشوف حل للحكايه دي. الحل بتاعها ان انا اخلي الدنشر بيز مظبوطه مقاسها بالظبط عليه. فانا بحط طبقه بطانه اللي هي لايننج بعمل لايننج للدنشر بيز بستخدم الماتيريال اللي هشرحها النهارده تمام. ثاني غرض من استخدام الدنشر لايننج ماتيريال ان هي تؤكد از اكاشن خشن زي المخده. ليه؟ لان هي الماتيريال دي اساسا من اهم ريكويرمنت فيها انها تبقى سوفت تبقى ريزيليانت تبقى الاستيك تبقى ايه سوفت ها ريزيليانت والاستيك. ليه الكلام ده كله تؤكد از اكاشن عشان تبقى حاجه اكت از اكاشن سوفت. الغرض من ده كله عشان تو ابزورب موت سوفت اوتوماتيك. لان انا دلوقتي جاي لي عيان بمشكله عنده تروما في السوفت تيشوز فانا عايزه انقل جزء صغير من اللود اللي بيكلمه انا مش عارفه اسمع نفسي عشان تنقل جزء صغير للميوكوزا بس انا مش عايزه كل اللود يتنقل ليه فلازم الماده دي تبقى ريزيليانت تمام. عارفين اللي هي اللي بيلعبوا اكروبات وكده مش في دايما بيبقى في شبكه كده بيحطوها لهم نت كبيره بحيث انهم لما بينزلوا عليها بتقوم نازله لتحت جامد وبتقوم هي رافعاه. هي بتنزل تحت جامد ليه؟ عشان هي ريزيليانت وسوفت فبتاخد ابزورب الفورسز كلها اللي هو وقع بيها خلاص. هي ديت الماتيريال دي زيها كل الفورسز والمودفيكيشن عشان هي سوفت وريزيليانت والاستيك it will act as a cushion يعني absorb most of force domestication هتنقل جزء منها صغير للميكوزا او للريج اللي بيجرح هيديكم عشان تديله فرصه ان يحصل له ايه بيلي. كل ده عشان ادي فرصه لل تروماتايز تيشو انها يحصل لها ريكفري او بيلي. طيب انا قلت الاستخدام بتاع الريلايننج ده اول حاجه في استخدام قلت اللي هو تو امبروف الايه دنشر فيت. طب انا عندي حاجه ثانيه ممكن اعمل بيها امبروف الدنشر فيت اسمها ايه ريبيزنج. يبقى انا عندي حاجه اسمها الريلايننج عرفتها. الريبيزنج بقى ان انا في الحاله ديت الدنشر بيز واسعه على العيان هغيرها خالص بدل ما اعمل لها بطانه اللي هو في الريلايننج احط فيها لاين ماتيريال لا انا هشيلها واعمل بيز جديد فده بسميه ايه ريبيزنج. قدرنا نفهم الفرق بين الريلايننج والريبيزنج. ريلايننج انا عندي دنشر بيز في الحالتين الاثنين الدنشر بيز مش مظبوط. في الريلايننج انا هحط طبقه ماتيريال عليها عشان تخليها مظبوطه الماتيريال دي لازم تبقى سوفت وريزيليانت. في الريبيزنج انا هغير البيز خالص اعمل واحده الدايمنشنز بتاعتها مظبوطه على قد العين من جديد. فاهمين؟ انتوا نمتوا ولا ما نمتوش ولا مش فاهمين؟ لا فاهمين. نتكلم بقى على اللي هو الايه الماتيريال. انا عرفت ايه هي اللاين ماتيريال عرفت ايه استخدامها ان جنرال ايه انواعها بقى. في نوعين اتنين منها واحد اسمه ايه تيشو كونديشنرز اند فانكشنال امبريشن ماتيريال هذا اول نوع. النوع الثاني اسمه ريزيليانت لاين ماتيريال. بكل بساطه التيشو كونديشنر والفانكشنال امبريشن ده بستخدمه تمبرري لفتره قصيره جدا يومين ثلاثه وبعد كده لازم اغير كل يومين ثلاثه اغير الايه اللاين طبقه اللايننج اللي انا حطاها. ليه هنقول دلوقتي تمام. انما الريزيليانت لايننج ده المفروض انه بيرمننت اقدر استخدمه لفتره طويله وممكن اسيبه لايه غير التيشو كونديشن. عرفنا الفرق الاساسي بين ده وده؟ طب ليه بنستخدم التيشو كونديشن؟ هنقول دلوقتي. تمام. الريزيلينت لايننج في منه نوعين، اكريل سيليكون. كل واحد فيهم منه نوعين، هيت فيوز وايه؟ كلامنا نتكلم عنه التفصيل. انا دلوقتي هبدا في مين بقى؟ النوع الاولاني اللي هو اسمه ايه؟ تيشو كونديشن. وقلت عليه تمبري عشان انا لازم اغيره كل كام يوم. خلاص؟ طيب اسمه تيشو كونديشنر وفانكشنال امبريشن ماتيريالز. معنى كده ان انا اقدر استخدمه لحاجتين اثنين، از تيشو كونديشنر او از فانكشنال امبريشن ماتيريال. عايزه اعمل ديفينيشن للتيشو كونديشنر ده، هو عباره عن سوفت بوليمر. مش انا قلت الريكويرمنت بتاع اللايننج عموما لازم تبقى ايه؟ سوفت ريزيليانت. يبقى التيشو كونديشنر ده سوفت بوليمر. ايه اللي يخليه سوفت؟ ان انا بحط فيه حاجات. فاكرين المره اللي فاتت لما انا قلت في الدنشر بيز ماتيريال ايه الحاجات اللي بحطها فيه في الدنشر بيز عشان تخليه ريزيليانت وسوفت؟ بلاست سايز. برافو عليك، البلاست سايز. هنا في ريزيليانت لايننج انا بحط بلاست سايزر بنسبه كبيره. تمام. في اللاين ماتيريال عشان تبقى سوفت وتبقى ريزيليانت انا بعتمد على البلاست سايزر عشان يديني الحكايه، يديني البروبرتي. اوكي. طيب يبقى هو سوفت بوليمر. الجلاس ترانزيشن تمبريتشر بتاعته اقل من المول عشان وهو في بق البيشنت لازم يبقى سوفت. تمام. فلازم السوفتنج تمبريتشر بتاعته تبقى قليله. ايه اللي هيخليها قليله؟ البلاست سايزر اللي بنقول عليه ده. فهمنا؟ طيب هو سوفت بوليمر، بحط انا على الفيتنج سيرفيس بتاع الدنشر طقم اللي هو الجزء اللي هيلامس التيشوز السوفت تيشوز في الاورال كافيتي، بحطه تو اكت از ايه؟ تمبري كاشن. الكلام ده مش حاجه جديده. طيب امتى بستخدم؟ الدكتور هنا قال لي طيب انا امتى استخدم التيشو كونديشنر؟ انا الاجابه اهو، عندي واحد معاه الفيتنج دنشر زي ما قلنا الدنشر بتاعه مش مظبوط، فبيجي ياكل بيجي يتكلم بيتحرك كله بعمال بيجرح بيعمل كونديشن للميوكوزا. تمام. غير بس. نعم غير بس. هو ده حل. حل تاني ان انا اعمل لاين أو الساعة كل ثلاثة أيام. نعم؟ كل ثلاثة أيام. ما هو ده في حاجات تانية ممكن تقعد فترة طويلة. تمام؟ طيب شايفين هنا الميوكوزا كلها إرريتيتد، هي حالة بسميها دنشر استوماتايتس. استوماتايتس الاستوماتايتس ده عبارة عن إنفلاميشن في الميوكوزا، كل الميوكوزا اللي متغطية بالدنشر بيحصل فيها إنفلاميشن ونشوفها كلها حمرا بالشكل ده. فالعيان مش هيقدر يلبس الطقم بالمنظر ده، بيوجعه جدا، يوجعه جدا. هيبقى فيه فين؟ فلازم احط فيه التيشو كونديشنر. تمام. تاني حاله استخدم فيها التيشو كونديشنر حالات الاميديت دنشر. يعني ايه اميديت دنشر؟ احيانا بيجي العيان وعايز يخلع سنانه ويقول لي في نفس الفيزيت انا عايز اركب سنان، لان مثلا المذيعين والناس اللي ما يقدروش اللي بيبقى دايما في كونتاكت مع الناس التانيين، الناس اللي لهم السوشيال بوزيشن الكبير. تمام. فعايزين سنانهم ومش عارف يتكلم. ففي الحاله دي انا هخلع له النهارده واركب له طقم عشان الخلع والجرح والكلام ده، هو هيبقى فيه بين صح، والووند نفسه هي الريكفري بتاعه مش هيبقى سهل، ده في حاجه بتجرح فيه كمان. خلاص هيأخر الخيل. طب اتغلب على الحكايه دي ازاي؟ يبقى الطقم اللي انا هعمله له او اركبه له دلوقتي بعد ما خلعت له على طول لازم احط فيه طبقه سوفت ايه لاين، فاقدر استخدم في الحاله دي التيشو كونديشنر عشان يقلل البين ويمنع التروما للووند. خلاص. طيب انتوا فاكرين مش انا قلت التايتل بتاع الماتيريال ده اسمه ايه؟ اسمه ايه لما قلنا تيشو كونديشنر وايه؟ فانكشنال امبريشن. يبقى من ضمن الاستخدام بتاعه كمان انا اقدر استخدمه في ايه؟ فانكشنال امبريشن. عرفتوا انتوا الامبريشن اللي احنا اخدناها قبل كده؟ الامبريشن ماتيريال اللي شرحت قبل كده ده اسمه فانكشنال امبريشن. يعني ايه فانكشنال امبريشن؟ برافو عليك. انا هعمل ريكوردنج للتيشوز اثناء الفانكشن. طيب الفانكشن اللي هي ايه؟ وانا باكل وانا بشرب وانا بتكلم وانا صاحي وانا نايم فهخلي لما هستخدم التيشو كونديشنر كمشن مش ماتيريال بقوم حطاها في قلب الدنشر على الفيتنج سيرفيس بتاعه واحطها فوق العيان واقول له بعد 3 ايام تجيب، يومين ثلاثه تجيب. ليه؟ وخليه يسيبه في بقه طول الوقت عشان هو بيعمل كل الاكشنز اللي المفروض بيعملها نورمالي هتبقى ريكوردد في الامبريشن ماتيريال اللي عنده. تمام؟ طيب ده اللي هو الايه؟ عرفنا الاستخدام بتاعه. طب ايه يا ترى الريكويرمنت بتاعته؟ احنا قلناه. حد يقول لي ايه الريكويرمنت بتاعت التيشو كونديشنر؟ لازم يبقى سوفت بلاستيك. برافو عليك. انا لو هستخدمه كفانكشنال امبريشن ماتيريال يبقى لازم يكون ايه؟ صابر برضو. واهم حاجه في الامبريشن بقى يعني اديني ايه؟ يديني ديتيلز عالية جدا عشان يدي ديتيل هيبقى فيه نسبة permanent deformation تحصل فيه عشان يريكورد الشكل بتاع التيشو. صح؟ هذا الريكويرمنت. صعب الكلام لحد كده؟ لا الحمد. طيب الباقي ما تكلمش، واحد بس اللي قال الباقي. اشوف الكومبوزيشن بتاع التيشو كونديشنر ده عبارة عن powder وليه. الباودر فاكرين لما انا قلت الديفينيشن بتاعه هو عباره عن ايه؟ سوفت بوليمر. صح؟ مش انا قلت كده ولا ما قلتش؟ بوليمر. اه سوفت بوليمر. لما انا كده قلت، لما انا قلت التيشو كونديشنر دي هو سوفت ايه؟ بوليمر. قلت عشان يبقى سوفت يبقى انا لازم استخدم معاه ايه؟ بلاستايد. صح؟ عشان يخليه سوفت. وفي نفس الوقت البوليمر اللي انا استخدمه اختار نوعه بحيث ان هو يبقى سوفت هو كمان. وبعد اشوف الكلام ده في الكومبوزيشن. ادى الباودر عبارة عن بوليمر هو. فاكرين الدنشر بيز ماتيريال ايه البوليمر بتاعها؟ اسمه ايه؟ اللي هو البولي ميثايل ميتا اكريليت. هنا في السوفت لاينر، هنا في الريزيلينت لاينر اللي هو عبارة عن ايه؟ بولي ايثايل. ما استخدمتش الميثايل ليه؟ عشان الايثايل ده هو البولي ايثايل ميتا اكريليت بيبقى صفت اكتر من البوليموثر ميثاكريليت. صعب الكلام ده؟ طيب في حاجة تانية في الليكود بقى، اهم حاجة عندي في الليكود يبقى فيه ايه؟ بلاستايزر. وحط انا صورة عشان يبقى كاري للبلاستايزر ده. انا اتكلمت هنا في الكومبوزيشن جبت سيرة مونيمر. طب لما اخلط الباودر والليكود الرياكشن هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ بوليمرايزيشن رياكشن؟ لا. هيبقى كيميكال رياكشن؟ لا. عشان ما عندش مونومر قوي. اتفقنا؟ يبقى الرياكشن هيبقى نوعه ايه؟ فيزيكال، يا دوب بخلط حاجه مع حاجه بتدوبها وخلاص. ما هوش كيميكال رياكشن. عشان ما عندش مونومر. انما كان في الدنشر بيز ماتيريال كان الرياكشن ايه؟ بوليمرايزيشن. طب لما اجي اخلط الباودر اللي بيتكلموا مع الليكويد. الباودر هو بتاعه البوليمر بيدز اللي عندي اللي هو البولي ايثايل ميثا اكريليت. هلاقي فيه باودر طيب بتاع الهيم وبيز، حط عليهم الليكويد عشان اعمل لهم ميكس مع بعضه. هيعمل ايه؟ سوليوشن. هيعمل له سوليوشن للبارتكلز الصغيره دي داب، وعملت لي الماتريكس. ويجي على الكبيره يعمل لها سويلنج. خلاص كل اللي احنا قلنا عليه ده عباره عن فيزيكال ايه؟ رياكشن. انا لما اجي اشوفه اللي هو عباره عن سوالن بارتكلز والثانيه دابت في قلب الايه؟ البلاستايزر والصلب. عملت لي الماتريكس وقلت ان الرياكشن ده فيزيكال. ما هو طيب انا في الاول قلت التيشو كونديشنر ده استخدمه كايه؟ تمبري ولا بيرمننت؟ تمبري. بكام يوم؟ ثلاثه. يومين ثلاثه ماكسيمم. ليه؟ عشان يكون عنده حد يفكر لي ألم هنا. لأن بسبب السرعات ممكن يتغير مقاسه البيت ماتيريال مقاسه مختلف. بارتيكل سطح. ها؟ بارتيكل سطح. أرض إمبريشن. بعد اسمه دي أقعد تقول إيه؟ البارتيكل سطح منه؟ أنهي اللي هيطلع منه؟ ها؟ البلاستايزر. برافو. عشان البلاستايزر اللي موجود فيه هيطلع منه، ده كله فيزيكال رياكشن مش كده. هيطلع البلاستايزر من طبعا حتى البلاستايزر من الاول عشان يخليه ايه؟ سوفت. طب هو طلع البلاستايزر هيبقى ايه؟ ريجيد وهارد. فبدل ما كان بيعمل لي ريكفري للتروماتايزد تيشو ده هو نفسه اللي هيعمل لها ايه؟ تروما دلوقتي يجرح فيه. فانا المفروض ايه؟ اغيره. طب في عيان مش هيقدر يجي لي كل يومين ثلاثه اغير لي، طب اعمل ايه؟ استخدم حاجه ثانيه. صح ولا لا؟ استخدم حاجه ثانيه خالص غير التشو كونديشنر اللي هي ريزيليانت لايننج اللي اتكلم عنها دلوقتي. فاهمين؟ يبقى انا عندي اوبشن اهو، العيان مش هيقدر يجيله كل يوم ثلاثه، فانا استخدم ريزيليانت لايننج. عشان كنت بتسال قبل ما انقل على ريزيليانت لايننج اللي هي بستخدمها في بيرمننت، اشوف التشو كونديشنر ده واستخدمه المانيبيليشن بتاعه، عشان قلت عباره عن باودر وليكويد. اما اجي اعمل لهم ميكس، اول حاجه اعملها لازم اشوف الايه الريشيو المظبوطه بينهم الاثنين، صح؟ بعد كده اقوم عامل لهم بروبر ميكسنج، تمام؟ انا قلت بحطه على الفيدنج سيرفيس بتاعه الايه الدنشر، ايوه صح. واقوم بعد كده حاطاه في بق الايه البيشنت معاه، واقول له واخليه واحرك انا التيشوز بتاعته، او اخليه هو يحرك لسانه وبتاع، تمام؟ بعد كده اطلعه واشيل الزيادات. طب لو انا مستخدمه كامبريشن ماتيريال هسيبه فوق العيال لمده كام يوم زي ما قلنا؟ يومين ثلاثه، وبعد كده اخد الامبريشن ده واكمل عليه الخطوات اللي انا هعملها، بقى اعمل بروسيسنج للتنشر عليه. الكلام ده صح؟ لا اكمل؟ كمل. قلنا العيان ده لو ما فيش واحد هيتلقلق، مش هيقدر يتحمل ان يجي كل يومين ثلاثه عشان اغير له التيشو كونديشنر. ففي الحاله دي لازم استخدم الريزيليانت لايننج. الريزيليانت لايننج ده قبل كده قلنا ان هو في منه كام نوع، وكل واحد في منه الايه هيت وسيلف، اكريليك وسيليكون، وكل واحد يجي فيه وايه البرمه بتاعته. البيرمننت لغايه دلوقتي، لكن قدام هقول فيه معلومه ثانيه زياده. ايه الريكويرمنت بتاعت السوفت لاينر؟ لازم يكون ايه؟ سوفت. تمام. سوفت بلاستيك سيليان. ايه كمان عايز ازود حاجات كمان؟ اكيرس. الاكيرس بتاعه ها ديمشن. ايوه المفروض ان هو اول حاجه انا قلت بعد كده زيكم بيقول مش هستلف ممتاز، لانها هحط في اورال كافيتي فيها فلويدز ودرينك والكلام ده، المفروض ما يتاثرش بيه، لا ياخد ولا يجيب، لا ابزورب السلايفا ولا الفلويد ولا درينكس ولا فود ولا اي حاجه، ولا يطلع الايه ولا يطلع ايه اللي اسمكم قال عليها بلاستيسايزر، تمام. هاجي الميكانيكال بروبرتيز، بتقول عليه المفروض يبقى سوفت، يبقى ريزيليانت، وكمان يبقى ريزيست الابريجن. ليه ريزيست الابريجن؟ عشان ايه كمان؟ عشان ايه؟ مش انا دلوقتي ده دينشر فوق العيان، مش المفروض انه بينضف الفرشه وكلام من ده؟ ايوه. طيب الريزيليانت لايننج ده لو ما كانش بيعمل ريزيست الابريجن، وكل ما انا اعمله كليننج بالفرشه بالبرش هيطلع ماشي. كل حاجه لازم افهم منه، لو فهم يبقى الكلام يمشي كويس. المفروض برضو المانيبيليشن بتاعته تبقى سهله، الكلر الاستاتيك بتاعته تبقى كويسه، دايمنشنال ستابيليتي، المفروض انه كمان كلين زي ما قلنا، وحاجه مهمه جدا بوندد للدنشر بيس ما يسيبش منه. الكلام ده صح؟ طيب نرجع تاني، احنا قلنا الايه قبل كده، قلنا في كام نوع من الماين اكريليكس سيلف. انا هتكلم عن الاكريليك دلوقتي، في منه الهيت كيورد وفي منه الاثنين بيبقوا موجودين على ايه باودر وليكويد. تخيلوا ايه الفرق اللي هيكون بينهم في الكومبوزيشن؟ ايه اللي هيكون زي دنشر بيز بالظبط؟ فاكرين انا قلت السيلف كيور ده اكريليك دنشر بيز، كان ايه الفرق بينه وبين الهيت كيور؟ لا نحط له شيء انيشيت الاكتيفيتور. الاكتيفيتور بحطه مع مين؟ مع السيلف. السيلف كيور الهيت كيور انا ما بحتاجش اكتيفيتور، الاكتيفيتور اللي انا بحتاجه اللي هو عباره عن الايه نفس الفكره خلاص. هنا البوليمر بتاعهم برضو نفس الكلام زي التيشو كونديشنر، بولي ايثايل ميتا اكريليت، عشان ده سوفت بوليمر ما استخدمش البولي ايثايل ميتا اكريليت بتاع دنشر ماشي. التيشو كونديشنر اللي انا شرحها من دلوقتي، انا جبت سيره انيشيتور فيه ولا اكتيفيتور ولا مونيمر ولا كلام من ده؟ لا. هنا شايفين الليكويد عباره عن ايه؟ مونيمر اهو، ايثايل او بيوتايل او الايثوكسي ايثايل ميتا اكريليت، ده مونيمر برضو عشان لما يحصلوا بولمرايزيشن يبقى سوفت بوليمر. فاكرين المونيمر بتاع دنشر بيز ماتيريال؟ انا بعمل لكم مقارنات من هنا لهناك علشان تفهموا على لانكم لما تربطوا المعلومات تقدروا تفهموا. ما ذاكرش انا السبجكت لوحده، لا هناك خدنا ايه الميثايل ميثايل ميثايل اكريليت ام ام ام ده اي ام ام اي هاي ميثايل اكريليت عشان ده يبقى صوت اكتر من ده اللي انا يهمني هنا انه يبقى صوت تمام طيب في الهيت فيولد كمان بيبقى موجود على اتشيز زي ما انتم شايفين كده مش هعمل انا ميكس بقى لا باودر ولا ليكويد ولا الكلام من ده هو اوريدي ميكس انا هقول مفشيط بحطه واستخدمه على لحد كده فاهمين اجي على السيرك نعم هو ايه اللي هيجي تاني انت بتقول يحط على الدنشر على طول عشان عندي نوعين هنا هو ايوه انا عرفت هو ده السيلف كيور ده هحتاج اعمل له هيتنج عشان يحصل له كيورنج لا لا طب ده لا انا بحطه اظبطه احطه في البيشنت ماوث عشان ياخد الفورم بتاع التيشوز وبعد كده اطلعه لو هو هيت كيور اعمل له كيورنج زي الدنشر بالظبط حطه هقول لكم الخطوات دلوقتي تمام هو بس بيسبق في الاسئله بس ده معناه ان هو يعني فاهم تمام لو هو سيلف كيور انا برضو هعمل انا الميكس هعمل الميكس بنفسي لانه بودر وليكويد بس وبعد كده احطه على فيدنج سيرفيس بتاع الدنشر احطه فوق العيان وبعد كده اطلعه يوصل له فورماليزيشن بس احطه في الدنشر الكلام ده هشرحه دلوقتي دكتور نعم الهيت فيول مكتوب البودر ليكويد او شيت ليكويد ده ممكن يكون موجود على الباودر والليكويد في الحالة دي انا هعمل له ميكس طب هو لو انا اشتريته شيل كده يعني هو ممكن يكون موجود بالفورمولا او بالفورمولا السيلف كيور السيلف كيور بس بيبقى على الباودر تمام هاجي بعد كده على السيلف برضو منه بيت كيور بسيلف ايه الفرق بينهم الهيت كيور ده هو ده في اللي هو السيلوزان اللي هو السيليكون بوليمر في فيلر اللي هي السيليكا في الانيشيتور اللي هو البركسويد ماشين هو بيتكلموا ليه هاجي على السيلف فيور الكومبوزيشن بتاعه بالظبط زي الكوندنسيشن سيليكون انفليشن ما فيه ها الاثنين اللي قاعدين ورا طالعين في الكلام يا واحد منكم يجي هنا يا بعد اذنكم تبطلوا هنا خلاص طيب هنا قلت الانيشيتور اسمه ايه ريبوكسايد السيلف كيور بيبقى استنى صوتي فرق تاني انا هسالك فيه قبل ما اقول انا عندي كام نوع دلوقتي من اللاينينج ماتيريال قلنا عليها المفروض ان انا احطهم على الفيتنج سيرفيس بتاعت الدنشر بيز اللي هي معموله من ايه من الاكريل صح من الاكريل طيب مين اللي هيحصل له بوندنج احسن مع الدنشر بيز الاكريل يبقى اذا انا اتخيل ان هيبقى في مشكله في البوندنج بتاعت السيليكون مع الدنشر بيز صح ولا لا صح طيب عرفنا مين الاحسن اكريل ولا سيليكون فكان على السيليكون بقى مين يا ترى هيبقى البوندنج بتاعه احسن الهيت فيولد ولا السيلف فيولد سيليكون في له حراره لا عشان انا بعد لما انا هاجي اعمل له باكينج بعد كده انا بحطه اللي هو بعمل له الميكس بتاعه وبحطه على الدنشر بيلز وبحطه في قلب اوبن وحاجات واعمل له باكينج وكيورنج بالظبط زي ما كنت بعمل الدنشر بيلز فالستبس دي نفسها بتخلي البوند بتاعه يبقى كويس وكمان في حاجه بيتحط معاه ده الاهم جدا ميتا اكريليت جروب في الهيت فيورد سيليكون الميتا اكريليت جروب ده هي زيها زي الميتا اكريليت جروب بتاع الدنشر بيز هيبقى البوند بينهم ايه كيميكال سهل جدا اذا عرفنا ليه البوندنج بتاع الهيت فيورد سيليكون احسن عشان بحط فيه حاجه الكومبوزيشن بتاعها هو الكومبوزيشن بتاع الدنشر بيز في السيلف كيور دي سيليكون ما بحطهاش لكن انا بستخدم برايمر اديسيف بس انا اكون متوقعه ان لو انا بقارن البوند لا ماتيريال الدنشر بيز هقول لا الهيت كيور دي سيليكون احسن من السيلف كيور دي سيليكون واللي احسن منهم الاثنين الايه تمام هستخدم السوفت لاينر ده ايه امتى؟ لا مش انا قلت ده مش تمبري، التمر اللي هو بيفتشه كونديشن مكان مريض ده هو ها؟ مكان مريض ما اه عندي بقى عندي عيان الميوكوزا بتاعته فاري تان وسنسيتيف فده عايز على طول طول الوقت لازم يبقى عنده ايه السوفت لاينر في التنشر بتاعه مش واحد بس جاله شويه يعني بتاع التنشر اللي هيخلع ويركب مجرد بفتشه يفضل لي خلاص لكن ده عنده مشكلة دايما طول الوقت الميكوزة بتاعتي اوريدي باري تان وصوت ففي الحالة دي لازم استخدم البليف لاين عنده بوني اندر كات في البوني اندر كات هنا او في الجزء ده كده بلاقي الميكوزة اللي بتغطيه برضه هتبقى باري تان فدايما هتوقع ان في الاجزاء اللي فيها اندر كات دهيات او دي ان هيبقى فيه على طول اريتيشن للميكوزة عندي عيان جالي وهنا برضو عنده بوني اكسستوزيس حتة ايه بون زيادة هنا في اللي هي كونجنتال ديفكت اخدتوها تورس فلاتينس او تورس مانديبلاتس فالميوكوزا اللي بتغطيها هتبقى باري تان واتوقع ان هيحصل انفيكشن مع العلاج بس ما اخدش بالي الكلام ده جالي عيان عنده الريدج بتاعه شايفين الريدج هنا شايفين البون اللي بقى هنا بعد الاستراكشن فيري فلات مفيش عظم كفاية موجود حالة الريدج بتاعك مياش كويسة انها تتحمل الفورس والكوماستيكيشن فانا لازم اعمل لايننج للدنشن خلاص نيجي على المانيبوليشن بقى بتاعنا السيلف كيور ده انا قلت في التيشو كونديشنر هستخدمه لفترة قصيرة جدا كام يوم لو العيان مش هيقدر يجي لي كل كام يوم انا اقدر استخدم السيلف كيور الاكريليك بس لو خليتوا بالكم هنا اللي بيعملوا بيتكلموا برضو ده بقول عليه تمبري بالرغم ان انا في الاول خالص المفروض قلت ان الريزيليانت لايننج عموما بس انتوا لو شفتوا شايفين هنا في التقسيم يعني ده بيرمننت بيرمننت بيرمننت الا السيلف كيور الاكريليك تعتبره ايه تمبري بس مش تمبري زي ده لان التيشو كونديشنر ده يومين ثلاثه ده ممكن اقعده اسابيع عرفنا الفرق؟ المانيبوليشن بتاعت السيلف كيور ده اكريليك بالظبط زي التيشو كونديشن مفيش اي فرق فيه اعمل ميكس اللي بيتكلم اللي بيتكلم احط على طول السيلف بتاع الدنشر احط فوق العيان اخليه يحرك ويتكلم ويعمل وانا اظبط ال ال اعمل الكورد دي كويس وبعد كده احطه فين اسيبه يحصل له اخد نوعيزيشن عن كرنج تمام؟ طيب مفيش مشكله هنا في السيلف كيور طيب الفيرمننت بقى لاين ماتيريال اللي هي الهيت كيور دي سيليكون والهيت كيور دي اكريليك والسيلف كيور دي سيليكون هعملهم ازاي؟ انا عندي الدنشر اهوت طبعا المفروض في كل الحالات ان انا هعمل سبيس الاول للماتيريال عشان احطها من على التريننج سيرف تمام عملت لها سبيس هقوم واخده في الدنشر ده ارجينيت امبريشن انا باخد ارجينيت امبريشن ليه عشان بعد كده لما اعمل فلاسكنج ليه فاكرين الفلاسكنج بتاع المره اللي فاتت بتاع الدنشر لما كنت بعمله لو فاكرين مش انا قلت بجيب الطقس الدنشر اللي عندي اللي هو كان بيبقى واكس الدنشر واقوم عامله فلاسكنج واحط طبقات من الجبس مش كده وبعد كده احطه في قلب فرن او في ميه سخنه عشان اشيل الواكس بشيل الواكس عشان يعمل لي ايه يسيب لي كافيتي اسمها مولد كافيتي يسيب لي سبيس مكانه عشان السبيس اللي مكانه ده انا بعد كده هملاه بالاكريليك نفس الفكره بس بدل ما انا ما عنديش هنا واكس دنشر ده انا عندي دنشر اللي هو العادي بتاع العيان اللي بيستخدمه وبحط ارجينيت ده اللي هو زيه زي الواكس بس الارجينيت ده انا مش هحتاج ان انا ايه احطه في بويلنج ووتر ولا احط ووتر عشان اشيله انا مجرد بشيله من بعد ما بعمل فلاسكن بعد ما بعمل فلاسكن هنا اقوم شايله الدنشر ده هو وشايله الارجينيت رميه لما اجي ارجع الدنشر تاني مكانه هيبقى فيه فراغ بينه وبين الايه الموديل اللي تحتيه ده الفراغ ده هو اللي عملناه بالسوفت لاين صح؟ اعمل خطواتي بالظبط زي ما عملت قبل كده مليت السبيس اهو بالسوفت لاينر ماتيريال بعد كده لو هو هيت كيور هقوم حطاه في قلب اوفن يحصل له كيورنج. لو هو سيلف كيور اللي هو سيلف كيور تسيلف هسيبه اتروم تمبريتشر خلاص. بعد كده هقوم عامله دي فلاسكنج، افتح الفلاسك اطلع الطقم بتاعي، اعمل تريمنج للاكسس بتاع السوفت لاينر، واعمل فينيشنج واعمل بولشنج، وهذا الفينيش اللاين بتاعي. نفس الخطوات بالظبط اللي قلنا عليها، مفيش اي فرق. تمام. نيجي بقى نعمل مقارنة صغيرة كده بين مين؟ السيليكون والأكريليك والكلام. طيب في الريزيلينس بتاعك تخيلوا مين اللي هيبقى صوفت وريزيلينس أكتر من أكريليك؟ أنا بقول كلهم في البداية، مش كلهم لازم يبقوا صوفت في الأول، بس مع الوقت في واحد الصوفت بتاعه ده هيقل وفي واحد لا. مين اللي هيتنيه صوفت طول الوقت؟ سيليكون. سيليكون ده بيتنيه بيرمننتلي صوفت. طب التقرير الاكريليك هيبقى مين؟ مين فيهم الهيت كيور ولا السيلف كيور اللي هيرتين الصوفت بس لفتره طويله؟ السيلف. السيلف كيور. الهيت كيور هو اللي مش هقول السيلف، كمان انا بعتبره ك تمبرنج مش بيرمننت. يبقى انا عندي كلهم في البدايه هيبقوا صوفت، السيليكون هيتنيه طول الوقت صوفت. ايش المدرس خليه صح؟ مش احنا قلنا فيه بلاستايزر والسيليكون نفسه؟ السيليكون ده رابر. فاكر السيليكون امبريشن ماتيريال اللي كنا بنعمله ميكس؟ طيب هو هو هو البوليمر بنفسه كده من غير بلاستايزر فيه، انما في الاكريليك انا بحتاج احط فيه بلاستايزر. عشان كده الاكريليك عشان هو فيه بلاستايزر بيحصل فيه ليتشنج اوت للبلاستايزر مع الوقت، وبالتالي اهو ديو تو ليتشنج اوت البلاستايزر فبيبقى هارد. انما السيليكون ما هوش في بلاستايزر، ده هو البوليمر بتاعه سوفت لوحده، عشان كده بيتنيه طول الوقت ايه سوفت. هاجي على الووتر ابسوربشن، ده بيعمل له مشكله كبيره جدا خصوصا مع السيليكون، لان مع الووتر ابسوربشن هيبقى فيه بكتيريا، هيبقى فيه اورال فلويدز، هيبقى فيه بكتيريا وفانجل جروث، وده دايما بشوفه اكتر مع السيليكون. لو اتكلمت عن البوند سترينث احنا قلنا عليها قبل كده. طيب انا قلت السيليكون بيبقى فيه مشكله البكتيريا والفانجل جروث، فانا لازم عموما سواء انا مستخدمه اكريليكس او سيليكون سلايدر لازم اعمل كليننج للدنشر بتاعي وبراشنج، واحيانا استخدم دنشر كلينر. في مشكله عندي في بعضهم الكلينرز بيأثر عليه، زي ايه؟ لو انا استخدمت اوكسجيناتنج كلينرز اللي هو بيبقى فيه في ناس عماله بتضحك كتير او بتحكي معايا الاوكسجيناتنج كلينرز ده بيعمل بابل زي الهيدروجين بروكسايد، انا بنضف عشان يعمل لي بابل ويطلع البكتيريا ويطلع الحاجات دي. الاوكسجيناتنج كلينرز ده بيعمل مشكله مع الاكريليك ريزن لانه بيعمل بيتنج للسيرفيس بتاعه. البيتنج ده يعني بيعمل فيه حفر خلاص، فبيدي راف سيرفيس. اكتر كلينرز انا اقدر استخدمه معاهم كلهم عموما اللي هو السيفست يعني فيهم اللي هو الهاي كلورايد سوليوشن. اعرف كمان ان انا لو عملت براشنج ده بيعمل مشكله في السيليكون، بيعمله ديتاتشمنت، لان انا قلت من الاول ان السيليكون البوند سترينث بتاعته للدنشر بيز مش هتبقى كويسه قوي زي الايه الاكريليك خلاص. يبقى لو انتوا واخدين بالكم في شويه مشاكل هي تقدر اشوفها مع الايه مع الريزيليانت لاين وعمومي اللي هو انه بيبقى غلط مع الوقت. انا بير سوري بير بيقشر بيسيب يحصل له دي بوند. طيب انا عايزه مشكله واحده من الكلام اللي انا قلته ده واضحه قوي مع الاكريليك لاين، ايه هي؟ حاجه واحده بس. طيب بلاستيزر. عايزه مشكله واضحه قوي مع السيلف برضو حاجه واحده بس البراش. البراش اهم حاجة عندي سيليكون ما يصير ارتباط كويس معاه البوند بتاعته مع الايه؟ الاكريل. انا عرفت المشكلة الواضحة في الاكريل هو فيهم مشاكل تانية كتير بس انا عايزة يعني عايزة حاجة واضحة او فيه الغالب على المشاكل دي ازاي؟ ازود احنا قلنا في البوندنج عرفنا في اللي في السيليكون بنتغلب عليها ازاي ان انا بستخدم اما درايفر يا اما بحط النت اكريليك في الاكريل بقى عشان البلاستايزر بيحصل له ليتشين فاكرين المره اللي فاتت في المحاوره بتاعه الدنشر بيس ماتيريال عشان كلمتكم عن حاجه اسمها اكسترنال وانترنال بلاستايزر فاكرين لا عشان قلت الاكسترنال بلاستايزر ممكن يحصل له ليتشين او فالغرض منه كده ضاع فبعمل حاجه تانية اسمها انترنال ايه بلاستايزر اللي هي تكون بوليمرايزيشن بحط انا بوليمر تاني ويحصل له بوليمرايزيشن مع الدنشر بيس بتاعي فبيبقى صوت نفس الفكره هحط انا البلاستايزر يبقى بوليمرايزر هيحصل له بوليمرايزيشن فهيمسك مع الدنشر بيس ايه البلاستايزر اللي بيبقى بوليمرايزبل ده القايل مليت والقايل اذا كنت احط على الدنشر زي ما هو كان الدنشر بيس ماتيريال الماتيريال نفسها في الكومبوزيشن تمام تاني حاجه ان انا احط الاستمرز الرابر انا جبت سيرة الرابر ده برضه قبل كده مع مين الرابر ستيبل البنس اللي هي التول بحطه عليه عشان يخلي ايه عشان يعمل ايه ها حضروا اللي فات عشان كده ما عرفتش ادخل عشان ما يرزق لا انا كنت بحط الرابر مع الاكريليك ريزن عشان يزود لي حاجه بروبر كتير مهمه قوي عشان ايه ايوه استراكشر بسبب ايه بتاعي لا هو هيقول عشان ازود الامباكت سترينث بتاعته عشان لما يقع من العيان ما يتكسرش عشان اشوف الرابر لو معايا حاجه رابر وقعت مني في الارض المحايه اللي بمسح بيها دي وقعت مني في الارض اتكسر لا عشان هي رابر ايوه ما تدخلش ارض ده بالنسبه للسوفت وير في عندي حاجه تانية اللي هي الارتفيشال دي لو انا جيت اشوف الاستناد احنا اتكلمنا عن الدنشر بيز اتكلمنا عن اللايننج بتاعه بتيجي حاجه بسيطه جدا اللي هي الارتفيشال دي عايز اخلص المحاضره عشان تريحوا شويه قبل المحاضره فلو انا جيت ابص على الريكويرمنت بتاعه الارتفيشال دي المفروض انها تبقى ايه طيب انا عندي نوعين اثنين من الارتفيشال فيت اتكلمت عنهم المره اللي فاتت في المحاضره بيشوفوا السيليكون بورسلين واكريليك السنان اللي انا بحطها في الطاقه مش فاكر الطاقه اللي وريتكم المره اللي فاتت السنان ناتشرال ولا ارتفيشال لو انا جيت اقارن بين الاكريليك والبورسلين من ناحيه الاستنس بتاعتهم زي بعض هيبقوا الاثنين زي بعض طب من ناحيه البايو كومباتيبلتي بتاعتهم برضه الاثنين زي بعض طيب من ناحيه الايه الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن مين اللي هيبقى يعمل ماتشنج للدنشر بيز اكتر من الثاني كليريك يا جدع طيب مين البوندنج بتاعه هيبقى احسن من الثاني الكليريك يا ولد متاكد يا حبيبي الكليريك ها كليريك الكليريك نوع البوند بتاعته هيبقى ايه كيميكال برافو عليك انما البورسلين هتبقى فيزيكال لا مش فيزيكال الفيزيكال ده ضعيف هتسيب كده في ثواني ميكانيك تعتمد على الميكانيكال بوندنج دايما انا لما بشوف اللي بيتكلموا ورا وجايين متاخرين بشوف الاكريليك من البورسلين كيف بعرفهم من بعض لاني بتوقع في البورسلين كيف ان انا اشوف فيها هولز او بنز المسامير الصغيره طالعه منها او اسمها هولز، عشان ده بتعتمد على الميكانيكال ريتنشن. تمام؟ طيب مين اللي اتوقع فيهم ان يحصل لهم سيبريشن من الدنشر او كراكس حوالين النك بتاع الكورس؟ سيليكون. البورسلين يرفع ايد واللي بيقول ها حشره. طب البورسلين ايه البورسلين؟ البورسلين ليه؟ عشان قلت البورد بتاعته هتبقى ميكانيكال وكمان الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن بتاعه ما هوش ماتش كويس مع الدنشر دي. طيب عندي عيان وعملت له دنشر ابر ولور في بورسلين تيث ابر ولور، عندي عيان تاني نفس الفكره بس عملت له التيث بتاعته ابر ولور اكريليك، في واحد منهم جاي يشتكي له ويقول لي وانا بتكلم واحيانا وانا باكل بيبقى فيه دوشه، بيبقى فيه كليكنج ساوند، سنان بتخبط في بعضها وببقى سامع الصوت ده عامله لي دوشه كبيره، تخيلوا هيبقى مع الاكريليك ولا البورسلين؟ البورسلين. البورسلين بيعمل كريكنج ساوند لانه هارد اكتر من الاكريل، الاكريلك صوت. طيب الاكريلك مين اللي هينقل فورس اكتر، اكريلك ولا بورسلين؟ هينقل فورس اكتر للريجيد. بورسلين. بورسلين. عشان هارد وريجيد هينقل فورسز كتيره للريجيد عن الاكريلك، انما الاكريلك صوت هياخد جزء من الفورس وينقل ايه؟ طيب لو انا عندي عيان الحاله الريدج بتاعته مش كويس استخدم له اكريليك ولا بورسلين؟ اكريليك. اكريليك عشان ما يبقاش كتيره وهو حاله الريدج بتاعته ضعيفه اصلا، فانا عايز فرصه قليله كلها عشان ما اعملش ريدج. تمام عندي اكريليك فيس وبورسلين وعايز اعمل ادجستمنت ليها، السنه لقيتها طويله شويه وعايز اقصها، مين اللي هيبقى اسهل اعمل لها ادجستمنت عشان هي فوق؟ صح؟ طيب بعمل براشنج للسنان، مين اللي هيريزست الابريجن اكتر، اكريليك ولا بورسلين؟ بورسلين. ده الكلام اللي هو الايه؟ مقارنه بين الاكريليك والبورسلين. نعم؟ محتاج كويس. بيقول لك ما يحتاجش كويس. ايوه سهل فاهمين. فاهمينه. يعني سهل ما يحتاجش. ما يحتاجش كويس بدل حمر. عشان بفهم. لما افهم المعلومه واتابع اقدر اعرف اذا كانت كويسه. انما قاعد مش براكتس ومش فاهم. عشان قصيره. طيب بقالي دقيقه واحده اللي بيتكلموا عشان خلص. مشكلة الأكريليك تيت هنا إيه؟ أبريجر ريزيستنس. برافو عليك قليل. مشكلة البورسلين تيت هنا إيه؟ الفاكتور بريتل على الريج بريتل وبتكسر. تمام؟ تمام؟ أنا دلوقتي في إيه؟ لو أنا عملت كومبوزيت تيت يبقى فيها جزء بوليمر وجزء بورسلين اللي هو سيراميك، البورسلين اللي هو سيراميك. اوكي في الحاله دي هتوقع ان البريشر ريزيستنس بتاعته عاليه عشان السيراميك، وهتوقع ان البوند بتاعته كويسه عشان الكوليس، يبقى انا كده جمعت الايه الميزه بتاع الاثنين في الكومبوزيت دي. في حاجه كمان انا قلت البورسلين الاتاتشمنت بتاعتها للدنشر بيز بتبقى ايه ميكانيكال، فما بتبقاش كويسه زي الكيميكال، فدلوقتي بيعملوا ايه؟ بيحاولوا يطوروها بحيث ان هم يعتمدوا على الكيميكال ريتنشن مع الميكروميكانيكال. مايكروميكانيكال بدل ما اعمل هولز وبنز فيها وده بيضعف لي الاسترينث بتاعتها، انا هعتمد على الايتشنج، احط هيدروكلوريك اسيد عشان يديني روك سيرفيس عشان يعمل بوند، وكمان بعتمد على اللي هو الكيميكال بوندنج ان انا بستخدم سايلنت كوبينج، يبقى ده ريسنت ادفانسز في الارتيكيشن. كلامك صح؟ لا. حد عايز اي سؤال فيه؟ لا. طيب غريب والله. انا كده خلصت الحمد لله. بالنسبه لكم الهاند اوت بتاع الحاجات سهل.